يعني تكلمني كلمة اقول لك يعني عشان يلا عشان تخلص وامشي. لا ده بحث علمي. يعني ايه اضطرار واكل لحم الميتة؟ انا بكلمك في الشرك. هو هل كلمة الاضطرار المضطر يشرك ولا المكره اللي يشرك؟ يعني الخطاب القرآني لما اتكلم عن الشرك اتكلم عن الاكراه ولا اتكلم عن الاضطرار؟ طب الخطاب القرآني لما اتكلم عن الميتة واقتحام المحرم اتكلم عن الاضطرار ولا اتكلم عن الاكراه؟ يبقى انا كده تقدر تفهمني. يعني اديني مصطلح شوية لكلمة الاضطرار والاكراه اذا كنت انت اتكلمت كلام مستاوي. انت بتقول احنا مضطرين ده زي اكل الميتة واحنا مضطرين. خلاص يبقى كلمة الاضطرار دي اللي موجودة مش اكل الميتة اللي موجودة في الحقيقة هو شرك اكبر. وانت عارف كده يا شيخ انت اللي قلت لنا كده. من زمان وانت بتقول ان الحكم غير منظر شرك اكبر ده تبديل حكم الله. اذا انه ده شرك اكبر. طيب الاصطلاح اللي بيبيح الرخصة في الشرك الاكبر الشرعي الاصطلاح الشرعي يقول ايه؟ يقول اضطرار ولا بيقول اكراه؟ طبعا لما تديني مثال بالميتة هقول لك ما ده كده مثال مع الفارق يا شيخ لاني انا دلوقتي بقول بنقول لك عندنا شرك اكبر. الشرك ده اللي قصاده ايه في الشرع؟ اللي بيبيحه ايه؟ اللي بيديه رخصة ايه بالظبط؟ الاضطرار للميتة دي اللي بيديها رخصة ايه بالظبط؟ فالله عز وجل لما ذكر الميتة قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. يبقى عند اكل الميتة بقى في اضطرار. طيب وعند الكفر بقى قال الله عز وجل من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. يبقى اذا الاصطلاح القناه التي اثير من خلالها لاباحه او اخذ رخصه قول الكفر او فعل الكفر الاكراه. طبعا زي ما قلنا في الاكراه الملزم صح. في المحرم الاضطرار. يبقى الكلمه اللي انت قلتها دي يا شيخ غلط. المفروض تقول لي احنا مضطرين ما تجيبش سيره ميته بقى خالص. تقول لي احنا دلوقتي مكرهين وحيث ان احنا مكرهين اضطرينا نقول الدستور نعم. خلاص كده؟ طيب الكلام اللي انا بقوله ده بقى ان انا كده استنبطته من القران. يعني انا عامل فيها مثلا ابو عرام ولا حاجه بجيب من القران بستنبط من القران ولا حاجه؟ لا انا مين ولا اقول ايه؟ مفيش الكلام ده. فين ده كلام اهل العلم؟ خد نص كده. قال الشاطبي في الموافقات كما اختصرت مفاسد اكل الميتة والدم ولحم الخنزير واشباه ذلك في جنب الضرورة. فالشفاء ليه؟ في جنب الضرورة لاحياء النفس المضطرة. وكذلك النطق بكلمة الكفر او الكذب حفظا للنفس او المال حالة الاكراه. تستخدم اللفظين في ايه؟ يبقى هنا قال احياء نفس المضطرة ام قال ايه؟ اكل الميتة ولحم الخنزير. لما اتكلم في موضوع الكفر والنطق بكلمة والكذب ونطق بكلمة الكفر قال حالة الايه؟ حالة الاكراه. الله. طب ده الكلام ده كمان بيقوله الامام ابن نجيم الحنفي. شوف ابن نجيم الحنفي بيقول ايه؟ يقول فإن الضرر لا يزال بضرر مثل أو أعلى منه فلا بد أن يكون ضرر المحظور أوفى أدنى من ضرر الضرورة مثل تناول جرعة خمر لغصة. واحد قاعد بياكل شرق بيمد إيده خلاص بيموت الأكل وقف في زوره بيمد إيده وما لقاش الدم ولا زيت خمرة راح واخد بق عشان ينزل بس اللقمة دي فهذا مما يقف عنه. شوف بيقول إيه؟ ضرر لضرورة. شايف الضرورة بيقول إيه؟ مثل تناول جرعة خمر لغصة مهلكة او التلفظ بكلمة الكفر مع انشراح الصدر بالايمان في الاكراه بخطر جسيم. شفت عليه؟ الاكراه بخطر جسيم يلحق بالنفس او بالمال. شفت الـ الـ الـ الـ الكلمة دي قال فيها ايه؟ يبقى هنا استخدم لفظة ايه؟ لفظة الضرورة. طب الكلام ده قاله مين تاني؟ قاله كمال بن الهمام. واخد بالك؟ نفس الكلام ده قاله الكمال بن الهمام وقاله المرداوي في الانصاف وقاله غير واحد من اهل العلم. يعني القضيه ايه؟